واضحه كده المعلومات دي واضحه لحد كده ولا في اشكال يا اخوانا؟ فضل دي يا مش عارف اللي هي كل جزء في البدن، كل عضو في البدن. الواحد فينا له كم عين؟ عيني اعتدي على رجل ففقأ عين رجل او فقأت عينه، اتشرع علي اما القصاص واما الايه الدين. الدين ايه؟ نصف الدين بالظبط. عينين اثنين يبقى كل ايه نصف الدين، واخد بالك؟ وهكذا الاذن. طب اللسان يبقى دية كامل، واخد بالك؟ دية كامل. طب الانف من الطرائف. واحد مره راح عليه ابن ابي طالب قال له يا امير المؤمنين، قال له نعم، قال له يا دار خبطت مش مناخيري ما عندش بشيل مخاطر. طبعا هنا ما فيش بقى لا انف ولا اذن ولا حنجره ولا الكلام ده، عاوزين نستريح، ما فيش الا المعزه والحمار، مش غير كده. فقام علي بن ابي طالب وسال الضارب، قال له يا امير ما فعلت هذا؟ ده يعني ضربه ما تعملش حاجه خالص. قال له يا امير لا اقعد اشد، يجيبوا له ريحه ما بيشمش، يقول لي طب نعمل ايه؟ فقام علي بن ابي طالب واتى بقطعه قماش واشعلها ثم اطفاها، طلع منها ايه؟ دخان. وضعهم على انفه، عينيه دمعت، قال له مش هيكل دم. واضحه الفكره دي؟ يبقى اذا كل عضو في البدن ماله ها؟ له نظير، يبقى الدية مواصفة عليه، ما فيش دول يبقى عليه الدية ايه؟ واضحة الفكرة؟ الدية ايه؟ كاملة. طب الأصابع كم صابع؟ كم صابع؟ 20. ماشي؟ 100 جمل على 20 فكم؟ الخمس. يبقى أفضل واحد فيه ايه؟ خمس من الإبل. لذلك لما ذهب رجل إلى شريح بن هانئ وقال له يا إمام دية الأصابع، فأتاه بالحب فقال يا إمام أهذا وهذا سواء؟ يعني الإبهام مع الخنصة سواء؟ هنا دخلنا في العرض وده غلط، لأن الجماعة بتوع الطب بيقولوا إن الإبهام ده كوم والأربع أصابع كوم، واخد بالك؟ فشريح بن هانئ لما سمع هذا الكلام بدلا من أن يدخل معه في نقاش عقيم قال له طيب يا هذا أذنك ويدك سواء؟ يعني ودنك زي إيدك، بمعنى إيه؟ أذنك تغطيها الإمامة والقلنصوة والشعر إلى غير ذلك، مش باينة، ويدك ظاهر. طب بلاش كده خالص، هل استخدام ودنك زي استخدام إيدك؟ يعني لو خير إنسان تعيش من غير ودن ولا من غير إيد، قال لك لا خد الاثنين وسيب الإيدين، مظبوط؟ لأنه هياخد الصوام وهيفضل السمع موجود، حتى لو عدت للسمع الأذن نفعها قليل جدا بالنسبة لليد، يعني مش لا بالنسبة لليد. فقال أأذنك ويدك سواء؟ فقال له، فقال له اتبع ولا تبتدع، فقد ذهب، فقد سبقت الآثار قياسكم. سبقت الآثار ايه؟ قياسكم. ثم قال عمرو بن عبد الله الشعبي وكان في المجلس، قال له يا هذلي، الرجل كان بيسأل، أرأيت إن قتل هذا الصبي في مهده وأحنفكم أهما سواء في الدية؟ قال نعم. قال فأين القياس؟ إيه معنى أن قتل هذا الصبي في المهد؟ الشرع يقول إيه؟ المولود نزل من بطن أمه واستهل صارخا وتيقنت حياته، فمن قتله كأنه قتل أكبر واحد في البلد. ده دية كاملة وده دية كاملة. يا عم ده الولد ما بقلوش ثلاث ثواني، وده أكبر نص في البلد، أعقل واحد في البلد، ده اللي يدفع الأخت سواء، ده مش فرق بينهم. واضح يا أخوانا دي؟ دي نصوص شرعية. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى إذا منزلة العقل في شريعة الإسلام منزلة خفاقة عالية اهتمت بها الشريعة غاية الاهتمام. طيب بعد ذلك اكتب اخر فاضل. العقل في ادراكه، العقل في ادراكه له حد ينتهي اليه ولا يتعدى، فمداركه ليست شامله بل محدوده، ودي مهمه جدا. فالعقل في إدراكي له حد ينتهي إليه ولا يتعداه، فمداركه ليست شاملة بل محدودة، بل محدودة. العقل فين يا مشايخ؟ كويس. في حاجة بقى العلماء يسموها إيه؟ بيسموها رسل العقل الخارجية. رسل إيه؟ رسل العقل الخارجي، وهي الوسائل التي من خلالها تصل المعلومات إلى العقل. رسل العقل الخارجي وهي الوسائل التي من خلالها تصل المعلومات إلى العقل. الكلام ده مش حد يقدر يخالف فيه مطلق. أنا عقلي في القلب. طيب شميت ريحة استحسنتها ازاي؟ دي اللي تفهم كويس. سمعت صوتا استقبحته، لما لمست شيئا استحسنته، لما؟ كل ده يا اخوانا مصدره العقل. ولكن المعلومه دخلت العقل ازاي؟ دي لازم نستوعبها كويس. رسل العقل الخارجيه وهي الحواس الخمسه، اللي هي البصر والسمع والشم واللمس والتذوق. حواس الخمسة معروف اسمها رسل العقل الخارجية، السمع والبصر والشم واللمس والتذوق. من خلالها، قلت بالك من خلالها، يعرف العقل الخارج، لأن العقل داخل. فنعرف الخارج ازاي؟ من خلال هذه الاشياء. وباتفاق عقلاء البشريه ان اكتب وباتفاق عقلاء البشريه ان هذه الحواس الخمس محدوده المدارك، ان هذه الحواس الخمس محدوده المدارك. يا سائل، العقل محدود، فلماذا الانسان يضرب على راسه ويفقد عقله؟ اخونا بيقول قد يسال سائل اذا كان العقل في القلب فاذا ضرب الانسان على راسه يفقد عقله. الجواب لنا النص الشرعي ولا نتكلم في غير ذلك. لذلك احدث دراسات حاليا، والكلام ده بقوله ليس من باب الاستئناس بل معلوم، بل هو التفسير العلم للحركات. ايه المخ بيعمل اشاره، واخبرت ازاي؟ يعني انا مثلا ايه عاوز ارفع الكوبايه دي، المخ عمل اشاره ادها لايدي، ايدي اتحركت عملت. هذا كلامه؟ لا، الدراسه فعلا اليقينيه الحديثه قال لك لا، سقت قبل الاشاره في حاجه بتطلع من القلب للمخ، واخد بالك؟ وده اللي هنقوله بالتفسير. انت بتتحرك ليه؟ او انا جيت الدرس ليه؟ او ببص هنا ليه؟ دي اللي هنقولها بالتفسير ان شاء الله. معايا اخي الفاضل؟ فاحنا بنقول دائما، وده اللي احنا قلناه في القصه الاولاني، كل ما وافق القران والسنه اثبته وما خالفهما اضطرت. لذلك في سنه 67 لما قام بعض الاطباء، كان مشهور قوي في نقل عمليات القلب، واخد بالك؟ ودي الله سبحانه وتعالى قدر هذا حتى يعرف الجميع العكس. ما هو بعض الناس مش متقيد يبدا ينبهر بافعاله ويبدا يصوبه العجب والغضب والغرور، تاتيه امر تنسيه نفسه. الراجل ده مشهور بنقل عمليات القلب قلبا، فواحد خلاص قالوا ده مات اكلينيكيا، خدوا القلب بتاعه وشالوا القلب بتاع الراجل وحطوا له القلب وانتهى الامر على ذلك، واخد بالك؟ فبعد ان نقل القلب والعنايه المركزه والكلام ده، الاطباء المساعدين اتصلوا به قالوا يا استاذنا الراجل ده عمال يخرف بكلام. قالوا خلاص ده بس عمليه البنج والكلام ده، لحد ما الطبيه اصبح جسمه مظبوط ومع ذلك مش كلامه المعتاد، يعني عمال يتكلم بكلام ويقول اشياء ما عهد اهله منها عليه شيء مطلقا خالص. يعني مثلا راجل طول عمره مثلا بيتكلم في علم الطب او الهندسه، فجاه لقوه بيتكلم كلام الناس على القهوه، واخد بالك؟ فبدأ يبحث، وجد ان الرجل الذي اخذوا قلبه نفس الكلام هو اللي كان بيقول، واخد بالك انت ازاي؟ خلاص ساعتها عجز عن التفسير واعتذر الطب نهائيا. دي حاجه ربنا سبحانه وتعالى بيمكنها او ربنا بيقدرها حتى يظهر عجز البشريه امام قدره رب البشريه سبحانه وتعالى. يبقى الشاهد يا اخوان العقل له رسل ايه؟ خارجي. من خلال هذه الرسل يعرف العقل ما يدور في الخارج، يسمع يحس يشم يتذوق، من خلال هذه الاشياء يعرف ايه اللي بره. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب علماء التجارب بدأوا يجرون التجارب لمعرفة مدى إمكانية الحواس الخمس. مدى إمكانية الحواس الخمس، هل يا ترى هي مطلقة أم مقيدة ومداركها محدودة؟ وبناء على ذلك حينما نقول خد بالك العقل ممكن لا يستوعب، يقول لك ازاي؟ طب ما هذه الإشكالية بتبقى بقى دلوقتي، وده اللي هيجي لنا دلوقتي. أنت عندك عقل رأى المصلحة وعند الشر ألا الغلط، هنا الإشكالية الكبيرة. ده أكبر إشكالية موجودة في نفسي، عقل يرجح ونص يمنع. قال لك لا خليك مع العقل. ليه؟ ده عقلك مداركه محدودة. لذلك رحمة الله على الألباني لما اتصلت به امرأة من الجزائر وقالت له يا إمام نجحت جبهة الإنقاذ في الانتخابات واستولد على كل مقاعد البرلمان، فكان من رد الشيخ أنها لا دي كده رسبت. قالت له يا شيخ أنا بتكلم باللغة العربية الفصحى، نجحت. قال لها لا رسبت. وصدق الشيخ. لما أنت من وجهة نظرك شايف إن إحنا هنروح ونعمل ونسوي ونقعد ويبقى الرئيس والنايب والكلام ده كله وهنعمل، بس النص الشرعي قال لك غلط. هو ده الاشياء كله. عشان كده في واحد من المسلمين اسمه الطوفي، الطوفي بيقول ايه؟ واذا تعارض النص مع العقل في تقدير المصلحه يقدم العقل ويؤول النص. ده اللي ماشيين عليه دلوقتي الرجاله ايه؟ في نفس الوقت. النقل قال لك ست كرات. أنا رايح أقول نعم أو لا على الشريعة الإسلامية؟ ده إن كان فيها يعني تيزة كيف تغطي النصوص الشرعية لرأي القوم. خد بالك؟ أنتوا معايا يا هو في واحد في الدنيا يشك في كفر ذلك؟ ده مسألة منتهية. أنا أقول يا رجالة رأيكم إيه؟ رأيكم إيه؟ نريد أن نلزم المرأة بالحجاب، موافقون؟ كفرنا بالله. تقضى الشريعة برأي قوم؟ ما هو ده. طيب أنتوا قعدتوا تقولوا مصلحة ومصلحة ومصلحة وعقولكم الغبية أرشدتكم أن هذه مصلحة وتريدون أن تصل، تمام وصلتوا. وصلتوا في البرلمان الماضي وكنتم الأغلبية ومنكم الرئيس ومنكم النائب. وقدم لكم ضباط الشرطة طلب إحاطة بإعفاء اللحية مساواة بالمدنيين، ما الذي صنعتموه؟ الجواب عندنا فاقد الشيء لا يعطيه. هذا هو الذي عندنا، فاقد الشيء لا يعطيه. وحط إلى السدة وكرسي والإنما كلها معاك الورق معاك، وعجزت أن تصدر قراراً وتشريعا الزاميا حتى يا رجل خليهم اللي في الجيش زي المدنيين مثلا، يعني عجزت عن ذلك وكنت على سدة وعلى اكبر كرسي مفصل لك مخصوص، واخد بالك؟ يبقى عندي مصلحه وعندي عقل. العقل الرضي بلاش رضي، عقل صريح وترى ان هنا مصلحه، قول له لا. قل بالك ايها العقل انت المعلومات اللي جات لك من مصادر غير دقيقه، مصادر مداركها محدوده. عارفين زي بالظبط انا عامل رادار، الرادار ده امكانياته 200 كيلو وبيجيب لي المعلومات. ينفع قبل معلومات ابعد من 200 كيلو يبقى انا كده راجل مخبول العقل. يبقى رسل العقل ما هي قلنا مداركها ايه؟ محدوده. العلماء عملوا حاجه إيه اسمها ايه؟ العتبه المطلقه. اكتب العتبه المطلقه تعرفها ايه؟ هي اصغر كميه من المؤثر يمكن ان تولد احساسا، وهشرحها لك دلوقتي. العتبه المطلقه اصغر كميه من المؤثر، العتبه المطلقه. سمعتها ايش بالميم ولا بالباء؟ طب ما تسالني ليه. العتبه المطلقه ده اللي حصل كده، اصغر كميه من المؤثر تولد احساسا. خليك معايا كده بصري. جبنا واحد قلنا له حط ايدك هنا، قال ماشي. جبنا مسمار وحطناه، وجبنا ايه؟ طب بالك يا ولا جبت دماغك اجرب فيه؟ واخد بالك؟ جبنا مسمار وجبنا ايه؟ مرزات بخمسه كيلو، ودقينا حارس السرخ. فبدانا نخف الخط، نخف لحد ما وصلنا حاسس، لا مش حاسس، زودنا سنه حاسس، قال اه دي اسمها العتبه المطلقه. واضح يا اخوانا؟ اقل كميه من المؤثر يمكن ان تولد احساسا. العلماء ارادوا ان يفعلوا تجارب لمعرفه العتبه المطلقه عند الحواس الخمسه. كم يبقى الملك؟ دقيقتين اثنين. اقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله هذا المبحث في المقام القادم، وارجو ان تنشغل بالاذكار حتى يؤذن النهر، ونسال الله الاخلاص في الصبر والعمل. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.